إن شاء لبسه وإن شاء كفر كفرة يمين، لأن هذا النذر حكمه حكم اليمين، فنذر المباح حكمه حكم اليمين، يخير بين فعله وبين كفارة كفارة اليمين. الرابع نذر اللجاج، نذر اللجاج يعني ما يحصل من الإنسان من النذر لقصد التصديق بما يقول أو تكذيب ما يقوله خصمه أو الحث على الشيء أو المنع من الشيء. كم هذه؟ أربعة أغراض. نذر اللجاج والغضب يقصد به أحد واحد من هذه الأمور. مثاله: حدثنا رجل بحديث، حدثنا رجل بحديث فقلنا هذا كذب، فقال: لله علي نذر إن كان كذبا أن أصوم سنتين.